أمضى المساهمون في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية أيام الزيارة لبيونغ يانغ بصورة عميقة المغزى اعتبارا من يوم 28 من آب الماضي. إنهم زاروا قصر كومسوسان للشمس، المكان الزوتي المقدس من الدرجة الأولى، حيث يركض الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل بصورة حية، وعبروا عن أسمى الاحترامات لهما. كما زاروا تمثالي زعيمين العظيمين المنتصبين على تلة منسو، ووضعوا أمامهما سلات الزهور وباقاتها، وسلموا عليهما بأدب. كما زاروا من يونغ دي المكان المقدس للثورة، حيث ولد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، وكذلك مارك يا بيونغ تشون للأثار التاريخية الثورية، ثم تفرجوا على الأرض الفني للتهنئة من أداء فرقة الدعاية الفنية المركزية الشبابية، وأمضوا قسطا من الراحة المسرورة في متحف الطبيعة وحديقة الحيوان المركزية ومدينة منسو للألعاب المائية ومنتزه رونرا الشعبي، وبعد ذلك انطلقوا في طريق العودة يوم الثاني الجمعة.